عصافير الجبل. عصافير الجبل تمثيلية كتبها سوريال عبد الملك، إخراج مصطفى أبو حطب. ادخل. صباح الخير. صباح النور. وزعت الحصص الاحتياطي؟ والله يا ست النظرة أنا زهقت، يا ريتني ما ترقيت وكيلة. الله، طب عودي بس، اهدي اهدي، ايه بس اللي مزهقك؟ زي ما حضرتك شايفة كل يوم 5-6 من المدرسين غايبين. المهم كل الفصول مشغولة ولا لا؟ مشغولة يا أبلة بس ملخبطة. مدرس العربي دخل بدل مدرس الإنجليزي عشان مدرس الإنجليزي غايب، ومدرسة الطبيعة بدل علم النفس. علم النفس؟ هي عواطف غايبة تاني؟ لا، عواطف مش غايبة الحمد لله، ولو إني شكلها برضو على وش عاية. والله يا عواطف دي أنا مش فاهمة هتقلع الأسود إمتى وتشوف شغلها بقى. ده جوزها ما كملش السنة لسه يا أبلة، ده حتى عيب. خلاص خليها كل يوم والتاني تقع على السلم ولا في الفصل ونجيب لها الإسعاف. تشربي قهوة معايا؟ مرسي يا أبلة، أنا عاوزة أقوم أشوف غياب البنات. الله، هي الدادة راحت فين؟ معلش يا أبلة، أنا بعتها تلف على الفصول تجيب لي الغياب. قال لك شفت المرتبات بعتوها المنطقة. ست النظرة، في إيه يا دادة؟ أبلة عواطف. عواطف مالها؟ البنات خدوها وقت الحكيمة. وبعدين؟ الله، ده أنا ما عنديش حد احتياطي ياخد حصتها. باين عليا مش هخلص المنهج السنة دي. احنا في المنهج دلوقتي يا أبلة عواطف. يلا يلا اديني دراعك بقى، جسمي تارة من الحقن، مش ضروري الحقنة دي. لا يا ستي، هتاخديها يعني هتاخديها، خليكي تقدري تروحي بقى. يلا. ها، أيوة. أي أي إيه بقى، انت صغيرة يا عواطف. متأسفة يا أبلة النظرة، تعبت تاني. وهتفضلي تعبانة كده لحد ما تعقلي. حرام عليك يا عواطف، انتي مش عندك ابن عاوز يتربى. ينسون يا استعواطف. لا يا دادة، انا عايزة قهوة. يا رب ما تشوفيش لهوة يا استعواطف، هو فيه احسن من ينسون. ده انا لو ما كنتش سندتها عند الصبورة كانت وقعت. يا حرام، يا خسارة يا ابل عواطف، خست قوي ومش راضية تخلي الحكيمة تديها حقنة. لازم تقلع الاسود بقى. يخرب عقلك، مش لما الاستاذ فتحي يكمل السنه. يا خساره يا استاذ فتحي، كان بيشرح لنا الجغرافيا هايل واحنا في سنه اولى. والله قبل عواطف ما هتخف ولا هتخلص لنا المنهج الا لما تقلع الاسود. يعني اللي جوزها يموت تموت وراه بقى ولا ايه؟ والنبي انت في ثانويه عامه انت كانوا بيحبوا بعض، افهمي بقى. ما كنتيش بتشوفيهم وهو خارج معاها من المدرسة كأنهما عصفوران منطلقان. تيتا. يا اختي، يا عينين تيتا يا هشام. فين ماما بقى؟ مش قلتلك في المدرسة يا حبيبي. يعني هتيجي دلوقتي؟ زمانها جاية يا حبيبي. يا نوال، مش قلتلك عندي امتحان بكرة؟ بلاش اذاكر. تعالي خدي هشام، خلينا خلص لكم الطبيخ قبل ما امشي. تشتهر تركيا بزراعة الطبخ واليمن. يلا يا هشام. مش انت اللي قلتلي روح عندي تيتا؟ تأسست الجامعة العربية عام 1945. يا خبر، هي قالت لك كده يا هشام؟ اه. اقصى عليك يا نوال، عايزة تزعلي عواطف؟ اكمل الجمل الآتية. ايه اللي اكمل دي؟ هو مفيش في البلد بنات ولا ايه؟ تيتا، مش هتاخديني معاك المستشفى بقى؟ يا خبر، المستشفى وحشة يا هشام، فيها عيانين. يا ماما حسبي الصلصة هتندلق. اوه، تدور الأرض حول نفسها مرة كل يوم. يلا يا هشام. وانت رايحة عندي العيانين ليه يا تيتا؟ ما تيجي تخرطيني بصلتين، خلينا أخلص. حاضر، أنا عارفة أني مش مذاكرة النهاردة. انت ما جبتليش حاجة حلوة بالليل ليه يا تيتا؟ مش انت يوم وانا يوم يا هشام. هي جابتلك حاجة حلوة؟ طيب ما اديتنيش منها حتة ليه؟ مش انا بديكي؟ تاخد حتة من الفستان اللي جابتهولي يا هشام؟ لا يا اختي، هو انا بنت؟ شهيلي يا نوال، ربنا يسوقك بقى يا عواطف. تلاقيها مستنية قبلة فتحية علشان تجيبها بالعربية. عاوز افوت على الدكتور قبل ما اروح يا فتحيه. ليه بس يا عواطف؟ ما انت زي الفل اهو. لا يا فتحيه انا تعبانه بصراحه يا عواطف. ايه سكتي ليه؟ لا مفيش فايده، ما بتسمعيش كلامي. انا ده انا ماليش غيرك في المدرسه. في المدرسه؟ عشان انا المدرسه الاولى بتاعتك مش كده؟ بالعكس يا فتحيه، انت اختي وصاحبتي، انا بداري عليكي حاجه كده. يبقى لازم تسمعي كلامي وتسيبك من الدكتور عبد المنعم ده خالص. مش هو اللي بيعالجني يا فتحيه؟ ما هو باين اهو العلاج باين خالص، تخف يوم وتعي عشر. بختي كده، اعمل ايه؟ يا ريتني انا اللي مت واستريحت. كفايه بقى سيره الموت دي، والحي ابقى من الميت يا عواطف، على الاقل علشان اللي بيحبوك. اللي كان بيحبني راح. بس في ناس بيحبوك يا عواطف. في ناس بيعطفوا عليا. حتى لطفي؟ لطفي؟ لطفي بيعطف عليا اكتر، مع انه بيرفض الدروس اللي بفلوس علشان بيعمل ماجستير وما عندوش وقت. لكن عنده وقت النوال مش كده؟ فتحيه انت عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول ان لطفي بيحبك يا عواطف. ولا ناويه تتجوزي الدكتور عبد المنعم؟ اتجوز؟ ما هي ملهاش معنى غير كده. بيعالجك في العياده ببلاش وفي البيت كمان، وبيجيب لك الدواء على حسابه. علشان ايه ده كله؟ لا يا فتحيه، الدواء ده عينات بتجيله ببلاش. طيب وبيجيب هدايا لهشام ليه؟ هدايا؟ مين اللي قالك؟ انت بتنسي كمان، انت اللي قلتيلي. اعمل ايه؟ اعمل ايه في فتحي اللي سابني لوحدي في وسط الدوامة؟ وبعدين بقى كان بيحب العيلة كلها علشان خاطري. عمري ما شفت واحد بيحب حماته زي فتحي. طب بس خلاص خلاص يا عواطف. تصوري فتحية كان يتخانق معاها علشان تسيب الشغل وتقعد تستريح. بس مامتك كمان إنسانة ممتازة. دي كلمة فتحي، كان دايما يقول لي مامتك دي إنسانة ممتازة. لو ما اتجوزناش في شقتها ما كناش هنتجوز ولا بعد 10 سنين. ودينا اتجوزنا. احنا يا ام عواطف مش جيراني برضو يا اختي؟ طبعا جيران يا ام عمر. ليه؟ والجيران يا اختي مش اهليه برضو؟ طبعا طبعا. والجار يا ام عواطف مش اولى بالشفعه؟ ها شفعه؟ هو احنا يا ام عمر عندنا بيت ملك في الحاره بنبيعه؟ عندك عواطف ونوال يا اختي احسن من 100 ملك. يا ساتر يا رب. ها وبعدين يا ام عمر في ايه يا اختي؟ ليه يا اختي؟ هو انا بعد الشر حساده؟ دول زي ولادي. امال ايه الحكايه يا ام عمر؟ عواطف يا اختي لسه شابه، وبدل ما الناس تمسك سيرتها. تمسك سيرتها؟ ايوه يا اختي، الناس لسنتها ما بتسكتش. ايوه يا اختي. ها وبعدين؟ والنبي يا اختي انا عارفه انك هتقولي انا قلت على ايه يا ام عمر؟ 84 جنيه بيقبضهم عمر ابني في ايده كل اول شهر. يا حلاوه يا اختي يا حلاوه. ها وبعدين؟ اصل ويا اصحاب المصنع سمنا على عسل، يخلص الورديه يعني امه من هنا يقولوا له الضم يا استا عمر في الورديه الثانيه من هنا، يروح لاضم على طول. ام عمر؟ نعم يا انت عارفه المرحوم جوزها كانت شهادته ايه؟ ولك مننا ساكنين جوه حاره. يا اختي بلا شهاده بلا غيره، تعالي شوفي الجدع اللي ساكن عندي على سطوح مطرح الفراخ بس معلق لي شهاده قد كيس المخده. انما النبي حرص عمر ابني الموتوسيكل الملاكي ودفتر البوسطه اللي على اخره. وهناكي بقى، هناكي بقى لما يجي له العقد ويسافر بره. بقولك ايه يا اختي، ما يبقى يا اختي ياخدها معاه. هي مين يا ام عمر؟ عروسته يا اختي عواطف، يسطر عليها ويهنيها ويركبها الطيارة. يعني يا رب احنا ناقصين. طب استحملها لحد امتى دي؟ يا اختي بتتكلمي عليا؟ لا يا ام عمر انا بتكلم على المرحوم امي. اياك تجيبي السيرة دي تاني على لسانك، احنا مش فايقين لك ولا فايقين للمحروس ابنك كده يا ام عواطف. خالتي ام عواطف. نعم يا ستي. امي بتقولك املي لنا الكوبايه دي زيت والكوباية دي سكر سلف. حاضر. سلف ولا بالسلف؟ الكالتشيوم مع عواطف وبصلتين. وبصلتين الكالتشيوم مع عواطف. نوال بتذاكر وهي صاحبتها في البلكونة وسايبة هشام بيلعب في التراب. ايه في التراب؟ انا نزلها. حسبي النبي حرص ولي العاه حكم. الكالتشيوم مع عمر عربية البرسيم جت قدام بيتك. رائدة تعبانة وبتعيط يا أبو العواطف. فين هشام يا نوال؟ هاتيهولي. حاضر، بس يلا البس الروب. ليه؟ أنا مش بردانة. علشان الدكتور عبد المنعم مستنيكي في أوضة الجلوس. هو جه؟ طيب ناوليني الروب. والأستاذ لطفي زمانه جاي يديني الدرس، أعمل إيه بقى؟ وماله يا نوال لما يجي؟ ما أنت عارفة إن الأستاذ لطفي لما بيلاقي الراجل ده هنا بيبقى متضايق. يلا خليه يكشف عليكي ويمشي بقى. حاضر يلا. يا مساء الخير. اهلا يا دكتور. ايه مش احسن؟ الحمد لله. الله، انت باين عليك معيطه ولا ايه؟ والله والله لما تيجي ماما لخليها تطين عيشتها. ام عمر دي كانت صاحبتك قوي جايه تزورك. ايه يا جماعه الحكايه؟ مفيش حاجه يا دكتور، بس يا نوال روحي اعملي لنا قهوه. حاضر. دكتور. نعم. مش الكواكب اللي بتلف حوالين الشمس ستة؟ مظبوط مظبوط، دي تسعة يا دكتور. الله، طب وبتغلطيني ليه؟ هو انا كنت قلت لك اغلط؟ شقية قوي نوال دي. فين هشام؟ في البلكونة. بقولك ايه؟ نعم. طبعا يعني جايب له شوكولاتة. طبعا. تعرف انت بقى تغلينا الحقنة. قبل عواطف، مش ماما اللي هتديلك الحقنة زي ما قالت ولا ايه؟ لا يا لطفي ابدا، ما انتش عاجبني خالص. بشكل ده مش هتناقش الماجستير السنه دي. مفيش استقرار يا منير. اعمل ايه بس؟ تعمل ايه؟ تقول لها يا لطفي بصراحه دلوقت وهي في الدوامه دي؟ لا لا لا، حرام حرام انك تقول لها بحبك وعايز اتجوزك. في واحده في العالم بتزعل من الكلام ده ولا في حاجه مخبيها عليا؟ اكيد كل واحد عنده حاجات مداريها. بس انا زميلك في الكليه وصاحبك من 12 سنه. تفتكر يا منير انا بحب عواطف من امتى؟ بالكتير يعني من 9 اشهر بعد ما جوزها مات. يا ريت يا ريت. امال بتحبها من امتى؟ انت بتخرف ولا؟ منير انا من 7 سنين اتنقلت المدرسه اللي فيها عواطف. بعدين بعد اسبوع واحد كنت معجب بيها جدا. كانت في منتهى منتهى الادب والحنان. طيب ما طلبتهاش ليه؟ طلبتها. بعدين رفضتك ليه؟ لا لا، ما رفضتنيش يا منير. امال ايه؟ النظره ندهت لي في مكتبها، ست ذكيه جدا، حست ان انا بحب عواطف. وبعدين يا لطفي؟ قالت لي معلش يا استاذ لطفي، انت جيت متاخر، فتحي وعواطف متفقين على الجواز وبيجهزوا. عشان كده يا لطفي ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ والله مش عارف. ده انت يا ابني رومانسي خالص. كان مالك انت ومالك كيميا بس؟ برضه مش عارف. طيب يلا قوم معايا، قوم قوم ننزل الجنينه عشان نقي لابوك الشتلتين اللي هو عايزهم يا سيدي. لطفي ما تنساش فكرني بالعزاقه كمان. مش هقدر اشيل الحاجات دي دلوقتي لحد عزبه النخل يا منير. انا يا سيدي اللي هشيلهم، انا رايح عزبه النخل النهارده عشان ازور ابوك. ما تنسيش الواجب يا نوال. ها استاذ لطفي، عمرك شفت دكتور ما يعرفش عدد كواكب المجموعه الشمسيه؟ بس بقى يا نوال خليه يستريح، مش كفايه بقاله ساعتين ناب حسه معاكي. طيب هشام هتحط هتحط، ده انا خالتك هشام. تعال تعال يا حبيبي خد. يا ريتني كنت صغيره، كانوا كابول شوكولاته انا كمان. نوال وبعدين هشام قول لانكل ميرسي على الشوكولاته. ميرسي يا انكل. الله، بس كده مرسي؟ مش هتديني بوسه بقى؟ مرسي يا حبيبي. اعملي لنا قهوه يا نوال. اعملي لنا ايه؟ اعملي لنا دي لاستاذ لطفي بس، مش الدكتور عبد المنعم محرج عليك القهوه. بص بص يا استاذ جايب لها ادويه قد ايه. بص ايه ده؟ ايه ده كله عواطف؟ هو بيجرب فيكي ولا ايه؟ امال هعمل ايه؟ تعملي ايه؟ ما ما تاخديش أدوية خالص وتقطعي الأجازة المرضية وتيجي المدرسة الصبح. عواطف أنت مش عيانة. صح والله صح. حاضر حاضر حاضر. دي مجاملة يا عواطف. خلاص يا أستاذ لطفي هاجي المدرسة الصبح. يلا يا نوال بقى اعملي قهوة وشاي ليا. حاضر. تعالى معايا يا هشام. لا يا أختي هتاخدي الشوكولاتة مني. أختي بقولك لا يا حبيبي. يلا هوب. إيه لا هوب. عواطف امتى ترى هترجع ضحكتك بتاع زمان؟ أنا أضحك تاني. يا مش معقول. ليه مش معقول؟ ليه؟ يعني نحطم حياتنا بإيدينا؟ لا لا لا لازم تتملكي نفسك يا عواطف وتحبي الحياة. هي فين حياتنا يا أستاذ لطفي؟ طب ليه أستاذ دي يا عواطف؟ ليه دايما بتحط الحاجز ده بيني وبينك؟ معلش متأسفة مش قصدي. أمال قصدك إيه؟ أنا مش من حقي برضو أفهم قصدك. مش عارفة بيتهيألي إني بحكي لك أنا عن نفسي كل حاجة. أستاذ لطفي أنا بقى يصعب عليا أي بنت تتجوز مدرس. إيه؟ خصوصا لو كان مدرس مخلص زي فتحي. ومع ذلك التدريس زي ما أنت عارفة مهنة مقدسة يعني. عواطف وانت أنا إيه يا أستاذ لطفي؟ اسمع أنت لازم تعيشي وهشام لازم يتربى حقيقي فتحي مهد. لكن أنا قصدي يعني فيه حواليك ناس بيحبوك يمكن أكتر من فتحي. عواطف لازم تخفي بقى. عواطف أنا متأسف يظهر أنا كمان تعبان. لا يا أستاذ لطفي سلامتك. تعالي يا نوال. يا حضرة النظرة أنا هنا وكلت المدرسة أبقى مسؤولة عن سمعتها برضو. هي مين يا ستي؟ طب عوجي عوجي عوجي المدرسة. شوفي لك حل في لطفي وعواطف دول. مالهم بس يا ست الوكيل؟ معرفش ده ولا المرحوم جوزها كان رايح جاي وراها كده. مش هو والمرحوم فتحي كانوا أصحاب؟ ولو يا ست النظرة تتصوري إنه بيروح لها البيت كمان؟ مش معقول. بتتكلمي جد؟ ايوه يا قبلة. شوفي يا نحولهم للتحقيق يا يتنقلوا من هنا. ده حتى البنات بيتكلموا يا قبلة. انت عارفة يا ستي البنات دايما بيتكلموا من غير حاجة. تعالي هنا الاول قوليلي عملتي ايه ويا خطيبك؟ مش ممكن يا قبلة. عاوزني اجهز له 4 اوض. طب وماله؟ ما انت بتحوشي من يوم ما تعينتي. مش بقالك 26 سنة هو بتحوشي وهو يا قبلة ما يجيبش حاجة؟ ده كمان عايزني أدفع الخلو. ترضي؟ ما هو شاب صغير يا ستي هيجيب خلو منين؟ انت مش بتحبيه؟ عيب يا قبلة احنا ما عندناش كده. ليه بس؟ هو عيب لما تحبيه؟ ده كمان رايح يتجسس عليا في المنطقة علشان يعرف سني. ترضي؟ طب ما تقولي له انت وخلاص. إنما إيه حكاية النظارة دي صحيح؟ تتصوري يا أبلة قال إيه مش عايزني ألبس نظارة. لا لا لا مالوش حق في دي بقى. إيه عاوزنا نمشي نطبش ولا إيه؟ على فكرة نسيت أقولك مش الأستاذ لطفي عاوز يتجوز عواطف؟ إيه؟ لا لا لا يا أبلة أنت بتضحكي وغلاوتك عندي كده. يتجوزها؟ دي تبقى مسخرة كده. هو الجواز مسخرة ولا ايه؟ بقى واحدة ما حصلتش 28 سنة تتجوز مرتين يا قبلة. طب ما تتجدعاني انت كمان وتتجوزي حد حيشك. ما هو عمال يسوق عليا طوب الارض. طب مش تلحقي نفسك قبل ما الطوب يخلص ولا حيقعد يجري وراكي لحد ما تطلعي على المعاش؟ مدام عواطف غريبة انت ايه نزلك من البيت؟ اهلا يا دكتور. رايح فين؟ رايح فين؟ رايح لك طبعا. اركبي. أنا مش قايلك تفضلي مستريحة في البيت، ولا يعني عاوزة مفعول الدواء يبوظ؟ بس حضرتك سايب العيادة ازاي دلوقتي؟ هم العيانين يا ست حيطيروا، ما هم قاعدين على مرجع. مش يمكن حد منهم يكون تعبان؟ يعني ما باركتليش على العربية الجديدة، دي عربية غالية قوي، آخر موديل. ألف مبروك يا دكتور. ميرسي يا عواطف. كنت عايز أخد رأيك في الفيلا بتاعتي اللي في مصر الجديدة، دي هايلة قوي كده. ولو إنك لسه ما شفتهاش، أنا بفكر أبيعها واشتري في الزمالك. تبيعها لمين؟ والله جايلي فيها 200. 200 إيه؟ 200,000 طبعا. بس حضرتك قلتلي إنها فيلا هايلة، مش خسارة؟ هي اللي صعبان عليا فيها الجنينة، لكن خلاص بقى، مدام عجباكي مش بيع. بس أنا... أنت تعتبري كل حاجة عندي بتاعتك. ميرسي يا دكتور. بس أنا... إزاي؟ أنا صحيح اتأخرت في الجواز شوية، لكن أنت عارفة الجواز ده اسمه ونصيب، والواحد برضو أهو كون نفسه. إيه رأيك؟ أنا... بصراحة يا دكتور حضرتك عارف إن أنا... أنا عارف الظروف كويس، ثم إحنا ست مش هنتجوز بكرة، ده مجرد ربط كلام. إيه رأيك؟ أشوف يا دكتور، أنا حبقى أقول لحضرتك، لو سمحت نزلني هنا. يا بطي يا ابني رحمني، انت مش ناوي تتجوز بقى؟ ان شاء الله يا بابا. بقى ولا عروسة عجبك في عزبة النخل ولا من زمايلك؟ حاضر يا بابا حاضر، هقول لحضرتك قريب عشان تخطبها لي، يمكن في الاجازة. على خيرة الله. في الاجازة؟ ليه ما نخطبهاش بكرة؟ كم شهر كده بس، اصل هي عندها ظروف. يا سيدي نخطبها ونستنى لما تخلص الظروف يا لطفي. انت يا ابني عجبك قعدتي كده في البيت لوحدي طول النهار، ولا هتناسب ناس كبار قوي ومكسوف مني؟ يا بابا فهمني. ما تقولش كده يا بابا، ثم انا الحمد لله ما بدورش على ناس كبار ولا حاجة. انا برضو يا ابني معاشي كويس وعملت اللي عليا، بنيت لكم بيت بجنينة اهو مش بطال، وجوزت البنات التلاتة جوازات محترمة. أيوة. بس كل واحدة ببلد مش طايلهم، وانت طول النهار بره، بقعد لوحدي اكلم الحيطان، مش حرام؟ ايه مالك؟ اه يا عبيط، هو انا بقول كده عشان تزعل؟ ها طب قول لي بقى، هتوريني العروسه امتى؟ حالا يا بابا. حاضر حاضر يا بابا. طب يا سيدي بس على الاقل احكي لي على ظروفها. حاضر يا سيدي اقول لك. هي بقى اجري انا ولها فرشة الهدوم. معلش معلش. طب يا ام عمر، يعني ما يحللكيش تنفيض الكليم الا علينا. لكن هي نفضت الكليم علي انا يا طنط. واحنا ايه وانت ايه يا استاذ لطفي؟ والله يا ابني لو عندي صبيان ما كنت حبيتهم قدك. متشكر يا طنط، ربنا يخليكي. علشان تدوري لنا على سكن بقى بعيد عن الحارة دي. هات يا اختي الفرشة. لا لا لا لا لا، لا انت ولا هي، هات الفرشة. وانا يا جماعه جاي من سويسرا يعني. بذمتك يا ماما، في سويسرا واحد سكر زي ابي لطفي؟ استنى يا استاذ استنى، لسه الياء لسه. ماليش دعوه. خلاص خلاص انت اللي بتدلعها. وانت بالك بقى يا ست ماما. تشكر يا نوال بقى، بس اوعي تكوني بتمسحي لي جوخه عشان ما تعمليش الواجب. هو انا اقدر على زعلك يا استاذ؟ ولو اني زعلانه منك علشان خدت ماما عزبه النكل وما خدتنيش. بس كده؟ هو انا يا بنت كنت رايحه اتفسح؟ عارفة كنت بتزوري أبو الأستاذ علشان عيان؟ هو أنا يعني صغيرة علشان ما زوروش، ولا علشان يعني أنت بتعرفي تدي حقن؟ والله يا أستاذ لطفي القعدة عندكم في الجنينة تطول العمر. تطول العمر؟ والله أبدا، والله أبدا. ما تقولش أبدا. والله يا ستي أبدا، ماما كانت بتقعد فيها كل يوم ولا عمرها طول ولا حاجة. أستاذ تشغلي عندك ماما. عيب يا نوال، روحي هاتي كتبك. ايه هو ايه اللي عيب؟ ما انا كمان مش عايزاه يقعد زعلان كده. على فكره يا استاذ، حتى اسال ماما بقيت بذاكر زي اللهلوبه. اقول لك ليه؟ ليه يا ستي؟ علشان انجح السنه دي. وبعدين؟ وبعد 3 سنين أروح الجامعة. الله هايل. طبعا كل يوم الصبح بقى أركب القطر من منشية الصدر لحد كوبري الليمون، وبعدين أتوبيس الجيزة ينزلني قدام الجامعة. يا عبيطة، ما هي جامعة عين شمس جنبك اهي. لا يا ستي، هروح جامعة القاهرة، أنا حر. طيب طيب، وبعدين؟ أدخل من الباب اللي على الجنينة. كويس. تبقى كلية الأدب على يميني، مش عايزاه، ما بحبش الفلسفة. وكلية الحقوق على شمال، برضو ما بحبش لا الصب ولا الرنة. يا حضرات المستشارين، إلا موكلي ما ادانيش فلوس عشان أوكل العيال. أمشي بقى على طول وعدي الكافيتيريا، أروح معودة شمال، ألاقي كلية العلوم. صح صح، يعني مش هتعملي قهوة للأستاذ عشان تاخدي الدرس؟ هقابل عواطف وهشام زمانهم جايين، أصل الأستاذ ما بيحبش يشرب القهوة إلا مع مع هشام. صح صح. وبعدين بقى اسمعيني بس الأول، هو أنا بهزر؟ أدخل بقى على معمل الكيمياء، ألاقي أبي يا عيني مخوف العيال خالص خالص خالص كده، أصله بقى دكتور كيمياء بقى قد الدنيا، وأنا بقى تلميذة عنده في سنة أولى، لكن عفريتة لهلوبة. أجيله بقى على جنب كده من ورا العيال يعني، وأقول له أبي أبي اوعى تنسى تجيب لي شوكولاتة زي هشام. تعرفي أنا وهل؟ طبعا يا أستاذ، ما أنا لهلوبة عارفة كل حاجة. تعرفي إن أحلامك دي في منتهى الجمال، بس أنت شقية. صح يا أستاذ، أنا عارفة نفسي كويس بس دمي خفيف. أهلا أهلا أهلا يا هشام. الله. أهلا أهلا يا أستاذ لطفي. ماله يا عواطف؟ تعال تعال يا حبيبي. اللوز بتاعته ملتهبة، الدكتور مسهاله. ماما لسه بتوجعني يا ماما. معلش يا حبيبي، لما يجي حنشهولك حتة علقة. لما يجي؟ هو أنت وديتيه لعبد المنعم برضو؟ ما هو دكتور أطفال كمان. كمان؟ غريبة أوي. أصل دكتور معاول يا أستاذ. عواطف، الحنجرة دي عاوزة إخصائي. أنت ليه بتهملي في هشام كده؟ أنا أهمل في هشام؟ طب وريني الدواء. برضو عينات، كل دي مضادات حيوية لطفل عنده 5 سنين. أنا مندهش يا أخي، ناس غلابة كده، أرملة وعندها عيل ومش عارف تتجوزها ليه يا لطفي؟ ده أكيد مداري عليها حاجة. هو أبو عاطف دي كان بيشتغل إيه؟ كان ممرض مكافح زي أمها كده. مكافح؟ يا سلام. منير أرجوك، أنا ما شفتش الراجل ده لكن بحترمه جدا. طب ما أنت يا لطفي ما بتحكيليش حاجة. تصور لما عواطف دخلت الجامعة وتقلت عليه المصاريف، راح ناقل نفسه مستشفى الصدر عشان ياخد بدل عدوى 3 أو 4 جنيه في الشهر. بعدين؟ وبعدين أخذ العدوى ومات. أكيد عواطف دي إنسان عظيم. تقول كده ليه؟ لأنها بتحكي لك على الحاجات دي كلها. يا ريت هي اللي بتحكي يا سيدي. ومن مين بيحكي لك؟ أختها الصغيرة. خلاص يا سيدي، اتجوز أختها الصغيرة. أنت بتقول إيه؟ دي عيلة في الإعدادية. يا سيدي بنضحك. إيه ما نضحكش يعني؟ اسمع يا لطفي، تراهني ان عواطف دي ما هيش متجوزه حد غيرك؟ لا قول لي، انت مش عايز توريها لي ليه؟ مش معنى انت اخويا بتقعد مع مراتي. الله، اهدى كله اهدى كله. شفتي لما قلحتي الاسود رجحتي زي القمر ازاي؟ لكن متضايقه قوي يا فتحيه. متضايقه انك احلوتي؟ عينين المدرسة كلها زي ما تكون بتشتمني. لا بقى، الثانوية فاتت وخلاص، وكتر خيرك لحد كده. ولا 10 سنين تكفي. فتحي لو ما كانش بيحبني بالشكل ده ما كانش مات. بذمتك ده كلام؟ كان بيموت نفسه علشان يجيب لي فلوس. عواطف، فتحي كان زميلي قبل ما يشوفك، هو طول عمره يحب الشغل. يا ما قلتله قد احنا قاعدين مع ماما وخلاص، ما فيش فايدة، لازم يحوش وياخد لي شقة بعيد عن الحارة. ولا لحق يحوش ولا قاعد يربي هشام. كفاية بقى، أنا سمعت الكلام ده كتير يا عواطف. يلا يلا يلا صحاحي كراساتك خلينا نمشي. تصدقي 4 مرات يجيلي في الحلم من يوم ما قلعت الاسود، مرة يبوس هشام ومرة يبوس نوال وماما، ويدخل أوضة النوم من غير ما يسلم علي، أدخل أجري وراه ياخد هشام في حضنه ويداروا مني هما الاتنين في الفرش. عواطف، عواطف، انت مدرسة علم نفس وفاهمة يعني ايه الاحلام. ما بقتش فاهمة حاجة يا فتحية. امبارح خبى وشه مني في البطانية، قعدت جنبه على السرير اعيط برضه، مرضيش يكشف وشه ولا يكلمني. قلت اروح اعمل له قهوة كان بيحبها قوي، وعلى ما عملتها ورجعت ما لقيتوش. رحت رمي الصينية من ايدي ومصرخة، خفت لا يكون رمى نفسه من الشباك وتعور. راحت نوال صحية من جنبي مفزوعة وكاتمة بقى. بس يا عواطف خلاص، يلا هعمل ايه؟ اقولك تعملي ايه؟ تتجوزي يا عواطف، على الاقل علشان هشام. يعني انا هتجوز عشان مين امال يا فتحية؟ الحمد لله ان هو بيحب هشام راخر. نعم، ايش عرفك؟ بصراحة بقى ما تزعليش مني يا عواطف، تفتكر يعني انه ما يقدرش يتجوز واحدة اصغر منك واحلى منك كمان؟ لا ما يقدرش، ده سنه كبير. كبير؟ اقوم اجيبلك تاريخ ميلاده من عند الوكيلة. وكيلة ايه بس يا فتحية؟ القرشانة اللي عندها الملفات دي. فتحية انا ما بتكلمش على لطفي. ايه؟ يبقى اتجننتي. اي واحد غير لطفي يبقى اتجننتي. غصب عني يا فتحية. هتتجوزي غصب عنك؟ ده انا وديك الخنكة بايدي قبل ما تعمليها. امال كنت بتتكلمي على مين من الصبح؟ ارجوك انا ماليش حد غيرك يقف جنبي. عبد المنعم مش كده؟ علشان الفلوس يا عواطف تتجوزي عربية الربابيكيا ده؟ ده لو متجوز من زمان كان خلف قدك. ما انا خلاص يا فتحية، انا مش هحب تاني. انا بتجوز علشان هشام. عشان خاطر هشام يبقى لطفي، وعشانك يبقى برضو لطفي، انت فاهمة؟ وكتر الف خيره كمان، ولا هتذليه بشوية الحلاوة بتاعتك. على مهلك عليا يا فتحية، انا تعبانة. الحق على النظرة اللي ما قالتلكيش من زمان عشان بتراعي شعورك. تقولي على ايه فتحية؟ عواطف، لطفي كان عايزك من 7 سنين. مش معقول. وطلبك من النظرة، روح اسأليها. لكن ليه لطفي ما قاليش؟ لانه مهذب، لما عرف انك انت وفتحي متفقين انسحب. لكن هشام يا فتحية، كل اللي معذبني هشام. انا مش عايزاه يعيا ويموت مني زي ابوه. يا سلام، ده انت على كده عاوزة تشاركي ربنا في شغل. استغفر الله العظيم. ما هو مش عايزة ترسمي مستقبل هشام بالقلم والمسطرة. فتحية انا ما بقيتش قادرة اركز، الصداع هيقتلني. حاجة من اتنين، يا تتجوزي لطفي يا تلبسي الاسود من تاني. مفيش حل تالت غير الخنكة. كل ده علشان شافها راكبه العربيه وهي عبد المنعم. يا نهار اسود، مين اللي قالك كده يا نوال؟ انا عارفه بقى، انا عارفه اني حصقت السنه دي. ليه بس يا بنتي بتقولي على نفسك كده ليه؟ ما هو ابو لطفي خلاص زعل. الله، وانت مالك يا حبيبتي؟ هو انت كنت زعلتيه؟ ما هو كله على دماغي، ما انا من غير الدرس مش جايبه مجموع. يمكن ربنا يا بنتي يكبر بخاطرك. خليني اغسل حبه من الهم اللي على قلبي قبل ما اموت. يا سلام، يعني بقى هي عايزه تتجوز ابو كرش بتاعها وانت عايزه تموتي، وانا بقى معروف فين؟ بنتي انا ولا بضحك معاك يا بنت. الله، ما انا قاعده اهو زي القرد اهو. ايه يا نوال، مالك مكشره كده ليه؟ مفيش يا ابله. ايه ده، ايه الشيل دي كلها؟ دي هدوم جديدة لهشام. هو فين؟ جبت الفلوس دي منين يا عواطف واحنا اخر الشهر؟ يا هشام. هشام نايم وجاية ازاي يا اختي بالشيلة دي من وسط البلد؟ طبعا طبعا في العربية بتاعت ابو كرش. مش عيب كده يا نوال؟ ايه اللي جرالك؟ يا ما حيجرانا من تحت راسك يا عواطف. الله، ايه يا ماما اللي حصل؟ بالعربي كده، احنا مش عايزين الراجل ده يجي عندنا ولا انت تروحي له. قلت ايه بقى؟ ليه بس يا ماما، وهو اللي شاري كل ده لهشام؟ هشام مش محتاج حاجة من حد، ربنا يغنيه عن صنف الناس اللي زي ديك. ماما بصراحة الدكتور عبد المنعم جايلك يوم الخميس علشان يخطبني. كده هو يعني اتفقتوا. يا هشام روحي صحيهولي قوام يا نوال. مش مصحية، روحي انت تجوزي وملكيش دعوة بهشام. انا عارفة انه ساعات بيوصلها بعربيته يا لطفي زي ما انا تمام بوصلها. طب وبتنزل معه وسط البلد ليه؟ ها؟ وبتقبل منه هدايا ليه؟ وكانوا رايحين عند السايغ ليه؟ فتحية أرجوكي أنا عايز أنسى عواطف بقى. خلاص خلاص. مش معقول كده، مش معقول يا أستاذ لطفي بعد السنين دي كلها. اسمع بس، أنت لسه بتحب عواطف. أنا كنت بحبها زمان، غلطة. خلاص خلاص ما بقتش تنفعني. خسارة خسارة هشام ونوال. طيب اقعدوا سوا يا لطفي كمان مرة. هي عايزة تقعد معاك. تقعد معايا؟ عشان ايه؟ عشان ايه تاني؟ علشان تتكلم. لسه هنتكلم؟ حرام حرام، احنا زهقنا كلام بقى. بس يا سيدي بس، هجاية ايه؟ ايه؟ وبعد تكسفني. الله فتحية ليه بتعملي كده؟ ليه؟ انا مش عايز اقابلها، وحتنقل كمان من المدرسة. عشان خاطري. روح اقعدوا في اي حتة وعاتبها زي ما انت عايز. خلاص. بشرف يا لطفي، انت اللي في مخك ده غلط. مش مصدقني؟ طب ورحمة بابا ورحمة فتحي انه وصلني انا وهشام عادي جدا زي ما فتحية بتوصلني؟ برضو لسه زعلان مني؟ انا زعلان على، مش زعلان مني. زعلان على؟ زعلان على العصافير اللي هناك. ايه؟ يا خسارة، مخها صغير مش قادرة تفهم. حرام عليك يا لطفي، ساعتين وانت بتتكلم وانا مش فاهمة. ولا في امل ان العصافير تفهم، حتى الامل ده ضاع. انت بتقول ايه؟ لا ابدا ابدا، انا بكلم نفسي. طب ليه يا لطفي؟ ليه ما تكلمنيش؟ مع ان العصافير بتشوف الصيادين فوق الجبل، لكن مش قادرة تفهم برضو، مش قادرة تفهم. لطفي ارجوك، انت كده بتخوفني. انا عمري خوفت حد؟ لا ابدا، ولا بحب حد من اللي بيخوفوني وخوفوا الناس كمان. طب فهمني بس انت بتقول ايه كده؟ انا هخاف عليك. لا لا ما تخافيش، مش هتجنن، ما تخافيش. طب عشان خاطري فهمني بتقول ايه. عشان خاطرك؟ طبعا انت تعرفي الجغرافيا مش كده؟ جغرافيا لطفي. يلا نروح يا حبيبي. حبيبي يا بعد ايه؟ لطفي هشام ما وحشكش؟ عارفة في قارة آسيا فوق فوق في وسط الجبال في عصافير غلبانة، أغلب عصافير في العالم ده. الواحد منها يدوخ على ما يلم بقه قشتين اتنين. أصل الأرض هناك يا عواطف يا تلج يا خراب. طب قوم يا لطفي، قوم نكمل. ويطير العصفور، يطير يطير بالقشتين فوق فوق لآخر الجبل، سلسلة جبال بين كل جبلين فضا مظلم وضيق. يتلم سرب العصافير لهبل ده ويطير بالقش، ويجي في أول الهو، أول الهو من فوق، ويلزق القش على الحيطة، الحيطة اللي أنا عاملها. أمال بيلزقها إزاي؟ الغريزة بتأمره بيطلع لعاب من بقه ويلزق بيه القش. لكن لعاب العصفور ضعيف وبرضه بيكافح، يكافح هو وزملاته لحد ما يلزقوا عش جنب عش جنب عش جنب عش. وبعدين يا لطفي؟ وبعدين طبعا يجوا الصيادين يسرقوا العشاش من ورا العصافير. ليه بيسرقوها؟ عشان العصافير ترجع تدوخ تاني وتلم عش وتلزقوا في حطان الجبل. طب وبعدين؟ يجوا الصيادين يسرقوا كل العشاش تاني. طب ليه؟ عشان القيصر ينبسط. لطفي مش فاهم حاجة. العشاش دي بيلموها عشان القيصر ياكلها وهو بيشرب وهو بيسكر، يعني غذاء قيصري فخم أحسن من الكافيار نفسه. ولحد دلوقتي، لحد دلوقتي بيعملوا كده في العصافير؟ طبعا. طب ليه؟ ما هو مفيش قيصر خلاص. لكن لسه برضو مكتوب على العصافير تبني عشاشها ويجي اللصوص يسرقوها. ليه بتحكي لي الحكاية دي؟ لا لا لا، دي مش حكاية، دي حادثة عواطف، جريمة، جريمة ما بتوقفش ولو وقفتش لغاية النهاردة. فهمت. لطفي أنا عقلي مش صغير، ما حدش هيسرق مني عيشي أنا وهشام. إلا إذا رحت طبعا بنفسك للصياد عشان يسرقك. اسمعي اسمعي يا عواطف، في حاجات أغلى بكتير من اللي بتدوري عليها، حاجات لا بتتحط في شنط ولا في جيب ولا في بنك، حاجات غالية غالية جدا، لأنها بتتخلق مع الإنسان وتفضل جواه حتى لما يموت ويسافر سفره الأخير بعيد عن عالمنا، بتسافر معه. الله، أنا مش قصدي إنك تعيطي. أمال بتقولي الكلام ده ليه؟ مش عايزين أتكلم، بلاش. عواطف عواطف أرجوكي أرجوكي ما تعيطي. أنا عارفة الدنيا عمالة تتلخبط قدامي كده ليه؟ بنت يا نوال، يا بنت كلام العواجيز ده، بابا يموت وأبي فتحي يموت وقبل عواطف تايهة وانت عايزة تطلعي على المعاش. أه يا عبيطة، ده أنا معاش ومعاش أبوكي يأكلوكي دهب، ولا تكونيش يا بنت فاكرة إن عواطف أغلى منك. وأبي لطفي خصمنا، لازم زعلان منك. والنبي أنا برضو، أنا عارفة لكم بقى يا نوال، مش تحمد ربنا انه عايز يتجوزها؟ ياه، هو صعبان عليكي قوي كده ليه؟ خلاص اجوزهولك. تجوزهولي؟ يا ريت يا ريت يا ريت. ازاي يا بنت؟ والله لو كنت كبيره ومتعلمه زيها ورحمه بابا، شوفي بقى ورحمه بابا، ما كنت اخليه كشر طول العمر. هو الاستاذ لطفي مش كان قايل انه هيمتحننا النهارده يا بنات؟ نسي يا اختي نسي. يا حرام، لازم بيحن. عقبال عندنا، انا عارفه ما حدش بيحبنا ليه. اقول لكم فزوره يا بنات، الاستاذ لطفي عاوز يتجوز قبل عواطف. لا حلوه النكته دي. بس لسه الفزوره. قبل عواطف بقى مش راضيه بيه. يا كدابه يا بتاعه الاشعاعات. ابدا. طب بكره تشوفي. اصل انا وداني ست على ست، خصوصا وانا بجيب لكم الكشاكيل من اوضه المدرسات. يا سلام. طب اختها نوال جت خدته النهارده ليه؟ مصالح بقى، لازم تيجي يا انكل، احسن هشام عيان، ما هو كمان بيديها دروس. ولا يمكن صعبان عليها يتجوز من بره. تعالي يا حبيبتي، عنده ايه يا عواطف؟ كويس يا ماما. عنده ايه يا نوال؟ اهلا اهلا يا استاذ لطفي. مساء الخير. الله، ماله هشام تاني؟ شوية مغص. ازيك يا استاذ؟ كويس يا نوال كويس. وريني رشدتك كده. ايه ده تاني عبد المنعم؟ معلش يا ابي، علشان قريب كده. عايشة تعالي حبيبي. فين يا بابا المغص؟ هنا. اي اي كده. طيب وهنا؟ اي اي وهنا؟ حشين يا تيتا. اي ايه ده، مش معقول ده. اي ومديله كل المضادات الحيوية دي؟ طبعا، اخصائي في البطنيه والصدريه والاطفال والحميات وجراحه، دي روشته دي، ونسى ولاده كمان. مقاول يا ابي، مقاول وحياتك ومبيض نحاس كمان. طب يلا يلا يلا بسرعه، حد يجي معايا. عاوز تروح فين؟ الراجل ده اكيد مجنون. صح مجنون. صح، وبكرش وعينين في عصا وكمان اهل. طيب قول لي بس، انت شاكك في ايه؟ في الزايده. الزايده يا مدام، انتوا للدرجه دي زهقانين من هشام؟ يعني الدواء ده كله كان غلط يا دكتور؟ دي كانت هتبقى جريمة لو كان أخد أي دواء بالفم. ودلوقتي مفيش خوف عليه يا دكتور؟ خلاص يا مدام، احنا شيلنا له ازاي ده. والله برافو عليك يا أستاذ لطفي، ده لو كان أخد أي دواء بالفم كانت أكيد ازاي ده هتنفجر وتقضى على الولد. مبسوطة يا ستي؟ خلوا بالكم منه كويس من بعيد لبعيد، وعلى العموم أنا هاجيله قبل ما يفوق من البنك. ربنا يخليك يا دكتور، أنت والدكاترة الحلوين بس. نورت البيت يا حبيبي، ان شاء الله كانت تيتا يا هشام اللي جالها المغص يا حبيبي. تيتا عاوز شوكولاتة. لا يا هشام يا حبيبي، مش دلوقتي. معقول معقول عبد المنعم كان قاصد يموت مني هشام؟ مش ده بتاع الفيلا والعربية؟ وحجيب دادة مخصوصة لهشام يا ماما. افتح الباب يا نوال. أمي لطفي. استني نوال ما تقفليش الباب. أصل بابا معايا وطالع على السلم. والنبي أبو الأستاذ يا ماما. السلام عليكم. أنت نوال صح؟ صح يا عمي صح. الله شكلي نبيلة أختك يا لطفي خالص. هي حلوة يا عمي؟ إيه إلا حلوة؟ أنا ما عنديش حد مش حلو. انت ليه ما جيتيش عندي في عزبة النخل مع ماما؟ يلا يا عمي دلوقتي وانا اروح معاك. ولو رجعت في كلامك اضربك بالعصاية دي. نوال نوال. ها؟ انت هشام صح؟ اضربها بالعصاية. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انت عواطف صح؟ ايوة يا عمي اتفضل. ازاي يا ولد ما تولينيش البنت الوحشة دي من زمان؟ متشكرة يا عم. انت بتردي عليا؟ اوعي تفتكريني طيب زي لطفي. انا اللي عارفكم انتوا صنف العفاريت. ايه يا اخواتي النور ده كله يا اخواتي. يا ستي ده نورك. اهلا وسهلا. والله نورتنا يا لطفي بيه. باختصار كده كلكم على بعض، انا راجل عجوز قربت على السبعين وعندي نخلة في الجنينة ما بتطرحش من زمان. هتيجوا كلكم كده على بعضكم هيلا هوب وتروها لي لحد ما تطرح، ولا مش هتيجوا؟ ده احنا نروها لك بدل المية شربات يا ابو لطفي. بس على شرط، هتفضلوا قاعدين جنبها لحد ما تطرح. يا رب كنوا فهمتم ولا فهمكم. شفت المصيبة يا ست النظرة؟ وزعتي لي الاحتياطي قبلة؟ وزعته خلاص. تتصوري تتصوري لطفي خطب عواطف؟ يا حرام، لازم تحوليهم للتحقيق. هو أنا بهزر يا قبلة؟ بس عيب الواحدة لما جوزها يموت تحمد ربنا وتسكت وتسيب اللي ما تجوزوش يتجوزه. قوليلي لطفي لو تقدم لك وعاوز أربع قوان توافقي؟ ما خلاص يا قبلة، ما لهفته عواطف. ألف مبروك يا لطفي. إيدك بقى يا عم على الرهان. رهان؟ رهان إيه؟ إيه حكاية الرهان دي يا لطفي؟ بصراحة بقى أنا كنت مرهن إنه كنتوا الاتنين لازم هتتجوزوا. مبروك. الله يبارك فيك. الست عواطف موجودة؟ موجودة. أيوة موجودة. الحقي قبلة. في إيه؟ في حاجة يا شاويش؟ حاضر ضابط المباحث عايزك في الاسم. اسم؟ ليه يا شاويش؟ في إيه؟ والله ما أعرفش يا فندم. إيه في حاجة يا لطفي؟ الله يقولي ما انا عارف. ايه يا ولاد؟ ايه في ايه؟ ما فيش حاجه ما فيش حاجه. عواطف اتفضل البسي. هتيجي معانا يا منير؟ طبعا لازم اجي معاكم. عواطف قومي لي اكبر محامي في البلد بألف بألفين. مش مهم، شوفي لي ورقه اكتبها لك بدل الشيك. انت عاوز مني ايه بالظبط؟ مش وقت يا عواطف. الله الله الله، طب وبتزعق كده ليه يا دكتور؟ يا مدام لو سمحتي خلاص. حضرتك الست بتاعته؟ يا حضرة الضابط بس هكتب لها جواب لواحد زميلي. زميلك في الطب ولا في النظر؟ ايه لو سمحت يا كابتن، ايه الحكايه بالظبط؟ ايه ده، انتوا مش قرايب؟ لا احنا كنا زباين يا سيدي في العياده وبس. عياده ايه يا استاذ؟ ده لا دكتور ولا حتى تمرجل. ايه ده، وعرفته ازاي؟ زبونه كان هيموت ابنها، اشتكيته للنقابه، دورنا لقيناه نصاب. يعني يا عبد المنعم ما انتش دكتور ولا حاجة، دكتور مزيف طول الوقت. لطفي طلعني من هنا أرجوك، أنا مش قادرة أشوف الراجل ده. يلا يا منير يلا بينا. يلا مرسي يا حضرة الضابط، متشكرين أوي. جالك كلام يا عواطف؟ تصور يا لطفي إيه اللي كان ممكن يجرى لهشام لو كان خد الدواء. معلش يا ستي ربنا ستر. طيب ممكن أسيبكم أنا دلوقتي؟ روح انت يا منير الحق المحاضره. اوكي انا هجيلكوا بالليل ان شاء الله، هجيب المدام وهاجي، بس اوعى تسيبي لطفي، وانت كمان ما تسيبهاش. حجلنا فين يا استاذ منير؟ في اي حته، بس المهم الاقيكم مع بعض. على السلامه. الله يسلمك. تاكس تاكس. تحبي تروحي فين يا عواطف؟ نروح عندنا طبعا نطمنهم. طيب يا عواطف انا لازم اروح اشوف بابا الاول. خلاص اروح اشوفه معاك. هو تعبان؟ لا انا اللي تعبان، اصلي عايز ابعد عن الجو ده شويه. ما انا كمان عاوز ابعد معاك لغايه ما اروق. الله، ايه يا لطفي الجمال ده، طول النهار العصافير تغنيلكوا على الشجر. اصل احنا ما بنزعلهاش، بالعكس لو عش عصفور ميل على غصنه احنا بنعدله على طول. يا ريتنا جبنا هشام معانا كان يلعب هنا في الجنينه. ما انت هتقعدي هنا مع بابا وانا هروح اجيبهم كلهم، هشام وماما ونوال، هجيب عيلتي كلها واجي. متشكره متشكرة يا لطفي، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا يا حبيبي. وكنتم مع عصافير الجبل. كتبها سريال عبد الملك. بطولة محمود مرسي، كريمة مختار، فاطمة مظهر، رشد المهدي، هدى زكي، عمر ناجي، ليلى يسري، حافظ أمين، ألفة سكر، نجاة علي، عصمة الشناوي، أحمد كمالي، إيمان محمود مصطفى، إيمان حمدي، تحية حافظ، فكرية محمود، محمود جريفون، حسن الروبي، الطفلة نيفين شوقي، والطفل مختار العزب.